أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا هذا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا نتكلم عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الإرادة والطلب، توحيد العمل. أما توحيد الربوبية حتى الشيطان يثبته، حتى كفار قريش كانوا يثبتونه. لا إشكال في أن يقولون أن هناك خالق وأن هناك من يدبر الأمر، لكن الإشكال أن هذا الخالق وهذا المدبر للأمر وهذا الذي بيده الإحياء والإماتة أنه يستحق أن يعبد، يطاع فلا يعصى، وأن يتحاكم إلى شرعه، وأن يتحاكم إلى أمره. هنا المشكلة. توحيد العبادة الذي يقتضي الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. هنا المصنف قال في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، حتى الملائكة المقربين، حتى الأنبياء المرسلين، فالله لا يرضى لعباده الكفر، وهو القائل إن الشرك لظلم عظيم. واستدل بقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله. المساجد جمع مسجد، وهو كل موضع بني للصلاة والعبادة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك، إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة. حديث الصحيحين. إذن هذه المساجد وظيفتها أن يعبد الله، ولا يدعى مع الله أحد فيها، لأنها بيوت الله، فكيف يدعى غير الله في بيت الله؟ لذلك قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكر في سياق النفي. جماعة بتوع الأصول بيقولوا لنا أن النكر في سياق النفي تفيد العموم، والنكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. خلينا في النكر التي في سياق النفي. هنا: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله، يبقى استثني الله، يبقى مع الله يبقى غير الله. فلا تدعوا مع الله أحدا، يبقى لا تدعوا كل ما هو غير الله، سواء بقى ملائكة، سواء رسل، سواء بقى بشر عاديين، سواء جن، سواء أي شيء. فلا تدعوا مع الله أحدا. الأصل الثالث، خدنا الأصل الأولاني توحيد ربوبية. الأصل الثاني اتعلمنا وكلمنا على المعاني الإيمانية من توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. الأصل الثالث هنا ما جابش توحيد الأسماء والصفات، توحيد الثالث. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو يدخل تحت التوحيد الخبري، التوحيد العلمي. يعني أنا لو هقسم التوحيد هعمل عدة تقسيمات: توحيد علمي هحط تحتيه توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، والناحية الثانية يبقى توحيد عملي هحط تحتيه توحيد ألوهية. دي كده اسمها التقسيمة الثنائية، علمي وعملي. ممكن أقولها بطريقة تانية: خبري، ها، وأقول الناحية الثانية أسميه طلبي. هنا معلومات، هنا أعمال. ممكن أسميه توحيد في المعرفة والإثبات، وده يبقى نفس المعنى التوحيد الخبري اللي هو توحيد برضو الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هسمي الثاني توحيد في الإرادة والطلب، هسميه توحيد عملي، هسميه ألوهية عبودية، سميه عبادة. كل ده يبقى دي التقسيمة الثنائية، ودي التقسيمة الثلاثية. في تقسيمة أحادية، لو أطلقت لفظ التوحيد يقصد به أي نوع من الثلاثة، أي واحد في الثلاثة. لو قلت التوحيد بس وعايز واحد من الثلاثة اختاره، ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات؟ ألوهية، لأنه التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مقدمة للتاني، فكأنه من لوازمه، فاهمين؟ والتوحيد المنازع فيه نزاع كبير هو توحيد الألوهية. يعني لو عايزين نقسم البشرية على أنواع التوحيد الثلاثة هنقسمها إزاي؟ إحنا سايلين كفار قريش كان بيثبتوه، حتى الملاحدة لما تتكلم معاه في الآخر خالص الكون ده ليه رب يوصل بس هو ما بيثبتوش إنه الله. بعضهم يقول لك وما يهلكنا إلا الدهر، الزمن، الطبيعة، بيسميه أي اسم، بس لما تقعد تحفر معاه توصل في الآخر خالص إنه برضه ما بيقدرش يثبت إنه هو صاحب القوة دي أو إن غيره. عشان كده فرعون ده كان حاجة لوحده خالص، أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، ربوبية وألوهية مرة واحدة كده. لو في الآخر خالص تضحك بقى يعني إنه إيه، خلاص سيدنا موسى عدى وشق البحر والأرض بقت يابس وهو شايف المنظر، طب مين يعمل الشغل ده غير رب بقى؟ ها ده حاجة جامدة أهو. قال لهم شايفين شغلي ده، هو ده شغل، طب خش بقى أو غيره، هو كده ما علمت لكم من إله غيري ألوهية أنا ربكم الأعلى ربوبية. عشان كده فعصى فرعون الرسول، تلاقي فرعون ده بالذات اللي أكتر حد القرآن يتكلم عنه في المعنى ده، ليه؟ خبط فيه العمودين الأساسيين ربوبية وألوهية، مش عاصي بقى من جملة العصاة، ظالم من جملة الظلمة، إنما ده مصيبة، إله ورب. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، عايز أخد منه حتة علمية وحتة إيمانية. أما الحتة العلمية فقلناها في البداية وإحنا بنقول في المقدمة إن أنا في الأسماء والصفات بقول واحد إن أسماء ربنا وصفاته توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني من الكتاب والسنة، ما ينفعش أقول المهندس الكبير أصف ربنا بصفة ربنا ما وصفش بيها نفسه، لأن كل أسماء ربنا حسنى ولله الأسماء الإيه؟ الحسنى. فأنا ما أقدرش أنا اللي أقول إن دي الصفة المثلى، ربنا اللي يصف نفسه بما يريد، ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. طيب يبقى إيه؟ لازم أعرف إن أسماء ربنا وصفاته إنها توقيفية. باب الأسماء ضيق، أوسع منه باب الصفات، يعني الحاجات اللي ربنا وصف نفسه بيها كتير. ربنا سمى نفسه أسماء، دي فيها جدل في تعيين الأسماء نفسها، 99 فيها كلام كتير ودراسات كتير ودراسات حديثة كثيرة، اللي بياخدوا بحديث الوليد بن مسلم اللي هو المشهور اللي الناس بتقعد تغني بيه ده 99 اسم، في نزاع في بعض الأسماء فيها، بعض الناس اجتهدت وطلعت أسماء أخرى، وفي اجتهادات كثيرة جدا في هذا الباب، تقريبا متفقين ما بين 70 و80 اسم ومختلفين في البقية. المهم يبقى باب الأسماء ضيق، أوسع منه باب الصفات، أوسع منه جدا باب الأفعال، باب الأفعال، أفعال اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقوم بها. لذلك هنا ممكن تجي ألفاظ ما تكونش توقيفية في هذا الباب، في الأفعال الموضوع يتسامح فيه، يتسامح فيه أكثر من الصفات من الأسماء. طيب الأسماء قلنا ربنا سبحانه وتعالى جعل جائزة كبرى لمن أحصى هذه الأسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها، أي من عدها، أحصى شيء عده، ومن علم معناها، ومن عمل بمقتضاها، يبقى عدها حصرها، واثنين علم معناها، ثلاثة عمل بمقتضاها. أزعم أننا نحتاج إلى علم منفصل عن علم العقيدة اسمه علم الأسماء والصفات، يبقى فرع من الفروع بس مستقل. يعني لو أنا هعمل معهد علمي أحط في المنهج مادة لأربع سنين تبقى اسمها مادة أسماء وصفات، يدرس فيها الطالب مثلا في سنتين الأسماء وسنتين الأفعال أو الصفات. وعندنا كتب كده، الشيخ علي الثقاف لي كتاب صفات الله تعالى وكتاب جيد، والأسماء فيها مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وفيها إحصاء هو أحصى لهذه الأسماء، في دراسات كثيرة في هذا الباب في المعاني بقى معاني الأسماء، وقلت لكم أشهرها كتاب النهج الأسماء في شرح الأسماء الحسنى للشيخ النجدي، موضوع بحر فمحتاج دراسات. هنا بقى المعنى من الناحية العلمية، لا أؤول الأسماء والصفات، لا تأويل، لا تكييف، لا تعطيل ولا تمثيل. يعني إيه الحاجات دي؟ يعني ما ينفعش أفسرها بتفسير يصادم المعنى الحقيقي ليها، ما ينفعش إن أنا أكيفها أو أمثلها بصورة محددة. عشان كده حادثة المشهورة جدا بتاعت الإمام مالك لما الرجل دخل وقال له وسألوا عن الاستواء فقالوا الاستواء إيه؟ معلوم. يعني إيه من استواء معلوم؟ يعني ربنا على. قال له إزاي؟ قال له الكيف مجهول. والسؤال عن مثل ذلك بدعة والإيمان به واجب. أفلوا الموضوع. المعنى إيه؟ أقف عند ما أوقفك الله. إحنا سائلين العقل يتدخل فين وما يتدخلش فين. بمعنى إن في حاجة كده تقولي يعني إزاي بيسمع؟ إزاي بيسمع؟ بيسمع بأذن؟ ربنا ما أثبتش نفسه صفة إنه له أذن. يسمع كما يليق به. تعرف أنت تقول لي ما يليق به؟ بس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بس كده بالإيمان تخلص المشكلة. طيب يبقى من غير كده ما ينفعش عطل الصفة. يقول لك إيه الناس قاعدة تقول لك ربنا سميع بس ما بيسمعش. قال لك آه سميع بلا سمع دول مجانين؟ لا مش مجانين. قال لك أصلا أنت لو قلت لي سميع يسمع كسمعي يعني السمع السمع ده سمع أنت سمعني صح وربنا بيسمع الله يبقى ربنا بيسمع وأنا بسمع يبقى أنا قلت إن ربنا له مثلي يبقى أنا كده وقعت في ليس كمثلي شيء لا يبقى ما بيسمعش. تقول له يبقى المعنى المشترك. مش فاهم حاجة. المعنى المشترك يعني يعني أنت فاهم يعني رحمة ولا لأ؟ شفقة ولين وحنان صح؟ كلمة رحمة فاهمة؟ طب لما قلت لك ربنا رحيم فهمت ان المعاني دي كلها تليق به وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى. رحمته وسعت كل شيء ورحمته فوق ملكه وتسبق غضبه. بس فهمت رحمة ولا لا؟ فهمت أنا؟ فهمت يعني ايه كلمة رحمة؟ بس لما بتقول رحمة الله مش قادر بقى قد ايه سعتها قد ايه لا لا لا وسع سبحانه وتعالى وسع كل السماوات والأرض ورحمتي وسعت كل شيء ما اقدرش اوصل كده. بس انت فهمت معنى رحمة صح؟ حلو. هو نفس القصة في السمع والبصر. هو ربنا بيسمع ازاي؟ انت فهمت يعني ايه سمع؟ فهم يعني كلمة سمع؟ هو يسمع كيف يسمع مش بتاعته. انا كده اتدخلت في الغيبيات لكني فاهم يعني ايه سمع. هو ده الفرق ما بين الجماعة اللي عطلوا الصفات فقالك لا لا لا لا مفيش كده شيل دي. فهو عمل ايه؟ راح معطل الصفة خالص فكأن الله بلا صفات. يبقى هو ربنا على عقلنا البشري الغلبان ده ادانا حته كده نشتغل بيها بس اكتر من كده اقف. يعني بتبتدي بقى تحزلق وتتفنن وتقول لي الله ينزل يضحك كما ضحك فلان كده انت دخلت في العك. انت فاهم يعني يضحك لكن ما تقوليش كيف يضحك. بس كده تقف عند دي اثبت له الصفه والفهم البسيط ده فيها وخلصنا على ده. ادي الحته العلميه. حتى العملية بقى قلنا يعرفها يحصرها يعلمها يعمل بمقتضاها. أنا عايزك تعيش مع أسماء ربنا سبحانه وتعالى. وقلت لكم قبل كده دايما أسألك سؤالين آخر آية وقفت معاها إيه آخر اسم عايش بيه إيه. عشت قبل كده مع النصير؟ عشت مع الولي؟ عشت قبل كده مع الوتر؟ انا عايز الاسامي اللي انت ما بتخطرلكش على بال. عشت مع الرفيق سبحانه وتعالى؟ عشت مع المعطي؟ عيش مع الطيب. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. المعاني دي ربنا انت عارفه من سكه واحده هم 3 4 5 10 صفات اللي انت عارفه 99 اسم دول هم اللي يخلوك عندك إحاطة جيدة بمفهوم معرفة الله. ده اللي عارف ربنا اللي هو إيه؟ عارفه بأسماء وصفاته. لما أنت تبقى عارف بني آدم ولله المثل الأعلى عارفه من جانب واحد عاشرته بس في حتة البيع والشراء فعندك 3-4 حاجات بس اللي أنت عارفها يبقى معرفتك بيه معرفة دقيقة. يقولك تعرف فلان؟ آه عارفه. عاشرته؟ لا يبقى ما تعرفوش. صح كده؟ أمثال الدرجة بتقول كده. هي فعلا كده. انت عشت مع ربنا؟ يعني قعدت كده في اللحظات دي تتكلم معاه وتقرأ عنه وتمشي مع القرآن كده وهو كل شوية يديك إشارة يديك إشارة يقول إيه؟ وهو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الغفور وهو الغفور الودود. إيه دي بقى؟ كل واحدة من دول ليها مفتاح وليها معنى. الموضع الوحيد اللي في القرآن غير خواتيم سورة الحشر. خواتيم سورة الحشر فيها ايه؟ فيها اسماء ربنا سبحانه وتعالى ودي كانت جاية على سبيل التعداد لأسمائه وصفاته، إنما الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي ذكر فيه أربع أسماء في خاتمة الآية كانت في مفتتح سورة الجمعة. عد معايا بقى كده. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كرر الآية بعدين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أدي عندي أربع أسماء وعندي أربع صفات في الآية اللي بعديهم: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. الملك الذي بعث في الأميين رسولا، القدوس مقتضاه ايه؟ ايوه يزكيهم، حلوه دي. يبقى بص كده كل واحده منهم. طب يعلمهم الكتاب والحكمه، من الحكمه يعلمهم. طب فين العزيز؟ تناسب ايه؟ الأميين ضلال مبين. يبقى كده عيش بقى، انت ممكن تعيش اسبوع مع القدوس للتزكيه. عايز من يطهرني ويبارك لي؟ القدوس. فتلاقي نفسك بتقول بعد صلاه الوتر: سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته هكذا ثلاثا، رب الملائكه والروح. عارف بقى انت اخذت الجرعه بعد صلاه الليل كده وبتاع، وحاسس ان انت ايه كده، ها، حاسس ان انت محتاج شوية كده حلوين زي دول تاني عشان الدش ينظف اكتر، دش الرحمات. هو ده. خدنا كده اسماء وصفات. الامر الرابع اللي هو الثالث هنا: الولاء والبراء. قال الله تعالى: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية التي استدل بها هنا المصنف: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبون من حاد الله ورسوله. لذلك يقول: لا يجوز لنا موالاة من حد الله، أي عاد الله ورسوله. المحادة أن تجعل شيئا في شق وشيئا في شق، المحادة أن تكون في جانب والشخص الذي تعاديه في جانب آخر، بينكم 180 درجة. وصل كده؟ فهؤلاء يحادون الله، فالله على صراط المستقيم وهم في سبيل الهالكين. ولا ريب أن من لم يطع الله ورسوله فإنه يصدق عليه أنه محاد لله ورسوله. الموالاة يعني الولاء والبراء. الموالاة المصادقة، الموادة، المحبة، وهي تشعرك بالقرب والدنو. يوالي، ودي بقى هتبقى حتة حلوة كده مع اسم الله الولي. يعني بقى الولي القريب النصير، ومن مقتضياتها الود والمصاحبة. الله، نعيش النهاردة مع الولي بقى طالما جت الحاجات الحلوة دي. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي القريب مني، إن ولي نصيري، إن ولي حبيبي، إن ولي الله. تقتضي الدنو، القرب، المصاحبة، الموادة، المحبة. يقول: لا يجوز أن يوالي العبد لله من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لو كان ولدك، لو كان ابنك أو أبوك أو أمك أو لذلك عدد الله تبارك وتعالى في الآية هذه الأنواع. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أصولهم أو أبناءهم فروعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مثل هذه الآية قريب منها قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان، عد التمانية كده، حد يحفظهم؟ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثمان حاجات لو خلصت قلبك منها يصفو لك الولاء مع الله. فإذا أهل الإيمان يوالون من أحب الله، يوالون من أطاع الله، ويبغضون من عصى الله، من حاد الله، من يشاقق الله والرسول. طيب، هنا ذكر سبحانه وتعالى أنه جاز من صنع ذلك، إن ربنا فوق كل أحد، إن ربنا قبل كل أحد، لا أبويا ولا أخويا ولا ابني ولا مجتمعي ولا عائلتي. قريبة عد الخمس حاجات: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جمعه في قلوبهم. كلمة كتب أصلها في اللغة جمع، يقول لك الكتابة ليه سميت كتابة؟ لأنها جمع للحروف. كلمة كتابة سميت كتابة ليه؟ لأن بتجمع حروف مع بعض وبتعمل حاجة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب يعني جمع في قلوبهم الإيمان. يا مشتت الهم، مشكلتك حاجة من دول: إن أهلك، عشيرتك، ناسك، صحابك، أبوك، أمك، زوجتك، عيالك، واخدين قلبك عن ربنا. بيقول بقى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. مين اللي قلبه مجموع على ربنا؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، اللي ذق حلاوة الإيمان. من كانت همه الآخرة جمع الله عليه شملة، كتب الله في قلبه الإيمان. عرفت يعني كتب في قلب الإيمان؟ جمع في قلبه الإيمان، بقى القلب ده يصلح أن يرتوي ويشبع بالإيمان. مشكلتك إيه؟ إن حضرتك في قلبك 60% إيمان، 70% إيمان، 20% إيمان، فبالتالي الجزء الباقي ده هو اللي عامل لك الانفصام في الشخصية، الشتات. والله بحب ربنا بس بحب نفسي، والله العظيم أقسم بالله العظيم ربنا أحب إلي بس برضو العيال عامل فيهم إيه، ومراتي والدنيا هو ده. إنما اللي عنده ربنا، ربنا ولو الدنيا كلها تضيع منه وينال لحظة القرب من ربنا، عنده استعداد. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إنه من أحب الناس إلي، أكتر واحد بيحب النبي قوي، ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو أن رآني بأهله وماله. عارف يعني بأهله وماله؟ مراتك ماتت، عيالك راحوا، فلوسك كلها بقيت على الحديدة، وشفت النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي بقى واحد يقول إيه؟ وليه يعني ده كله؟ ما ممكن أشوف النبي وبرضو مراتي تبقى موجودة، وبرضو العيال يبقوا موجودين، وبرضو الفلوس تبقى موجودة. هو لازم يعني اللي يحب النبي يبقى كده؟ لا، عنده استعداد لده. والله العظيم تروح الدنيا باللي فيها، خدوا كل ما أملك وادوني لحظة حلوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلة دي هي دي. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، جمع في قلوبهم الإيمان، يبقى علاج الشتات. اتنين: أيدهم بروح منه، أي قواهم. يا ضعيف الإيمان، هذا هو الأمر. أيدهم بنور وهدى ومدى إلهي وإحسان رباني، لذلك يعيشون الحياة الطيبة. أيدهم بروح منه، قواهم بالقرآن، قواهم بعاز البشرى المؤمن، قواهم بهذه الفتوحات الإلهية عليهم برحمات منه سبحانه وتعالى. ثلاثة: ثم ذكر آثار رحمته الأخروية وقال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار دار الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أربعة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. خمسة، جعلهم من حزبه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فدهم خمس جوائز: جمع في قلوبهم الإيمان، كذب في قلوبهم الإيمان، أيدهم بروح منه، أدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضي عنهم ورضوا عنه، وجعلهم من حزبه، هؤلاء الذين يوالون في الله. طب العكس بقى، يوالون في الله ويعادون في الله. المعاداة دي بقى اللي هي أنه ينبغي أن يتبرأ من أهل الكفر. قالوا أما موالاة الكفار التي نهى الله عز وجل عنها، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، سورة المائدة. قالوا مظاهرها إيه؟ عد معايا عشرة. الرضا بكفرهم، اللي يكفر يكفر واللي يؤمن يؤمن. هتقول لي ربنا بيقول كده، أقول لك قالها على سبيل التهديد، يعني أرضى إن في واحد بيسب ربنا، إن في واحد بيصف ربنا بما لم يصف به نفسه، إن في واحد بيقول إن ربنا دخل في فرج حسبنا الله. يبقى إيه بقى؟ أرضى؟ وأنا مالي يا أخي؟ ده لو اتقالت على أبوك ده أنت تبقى كذا، لو اتقالت على أبوك، فلو اتقالت على ربك تبقى إيه؟ طب يعني معنى كده بقى ان احنا هنعمل فتن؟ لا خالص، في فرق ما بين الحب والكره والبغض والمعاني دي وما بين الاخلاق والسلوك. ده السلوك ان تبرهم وتبسطوا اليه، لكن الغيره لله، القلب ده يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. فاول شيء ارضى بكفر كافر، يبقى هذا دليل على عدم الايمان. اثنين، من مظاهر موالاة أولئك التشبه بهم وبعاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والإمام أحمد بأسانيد يقوي بعضها بعضا في مرتبة الحسن، قال من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك لا يصح لنا بحال أن يكون فينا من هذه الصفات ولا هذه التقاليد والعادات. فاعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وإياك وموالاة أولئك. ثالثا، من مظاهرها الاستعانة بهم والثقة بهم واتخاذهم أعوانا وأنصارا إلا إذا أمنت الفتنة. والدليل حديث الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عبد الله بن أريقة وكان مشركا لكنه كان أمينا ثقة، فإن كان أمينا وثقة وليس بغير هذا، أما إن لم تؤمن ثقته وأمانته فلا. أربعة، معاونتهم ومناصرتهم. خمسة، مشاركتهم في أعيادهم، لا سيما إذا كانت أعياد هي قائمة على معنى كفر. يعني إيه عيد ميلاد الرب؟ ينفع احتفل بعيد ميلاد الرب؟ يعني طب هو بيقول لي كل سنه وانت طيب، انتوا بتعملوا كده فتن، انتوا بتعملوا مشاكل. يا حبيبي انا بقول لك ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ده انا بقول لك تصدق له، ايه رايك؟ وبقول لك اقف معاه في كل المواقف الانسانيه، روح عوده اذا مرض، وروح ادي له هديه وقلب بها قلبه، وتعامل معاه تعامل كما ينبغي. لكن في الحاجات دي قلت لك العقيدة ما ينفعش، خط أحمر. ما عرفش ينفع؟ قلت لي ما تقفلوهاش. قل لي بس، أنا دلوقتي أقول لك كل سنة وانت طيب، على إيه بقى؟ أنه محتفل. بيحتفل بيه بقى هو بعيد ميلاد الرب، إيه رأيك؟ أعمل فيها إيه دي طيب؟ ها؟ ستة، التسمي بأسمائهم. سبعة، السفر إلى بلادهم لغير ضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فتروح تقعد هناك لهدف قالوا السفر نوعين، سفر هرب وسفر طلب. مش لاقي حتة اللي انت تقعد في الحتة دي خلاص، عايز تروح تجيب فلوس جيب، عايز تروح تداوى عشان ما فيش إلا هناك ما فيش مشكلة، عايز تتعلم حاجة مش موجودة إلا هناك روح، كل ده ماشي بس للهدف ده وترجع. لأنه الناس، والكلام ده بالخبرات الواقعية مش بنتكلم كلام غير واقعي، إنه تعرف في أمريكا مثلا المشايخ لما راهوا اكتشفنا أن فيه عندنا 3-4 أجيال. الجيل الأولاني مسلم، الثاني نص ونص مسلم ليبرالي، الثالث يطلع شديد الليبرالية أكثر على أي حاجة تانية، تقريبا ما بيصليش ما بيعملش، ممكن يحضر بس جنازة، ممكن يحضر مش اللي هو الكلام ده. الرابع لا دين، هو قاعد في مجتمع ما فيهوش أي حاجة تانية، فغصب عنه ده بيحصل. قعدت مع جالية من فرنسا فبيشرح لي الجو هناك ايه، فقال لي كده، قال لي انا مش هقدر اكمل بالولاد اكتر من كده، في حاجات ما ينفعش اقولها حتى في المسجد يعني ما ينفعش، بيقول لي الولد بيحصل كذا وكذا، بيدرسوا لهم كذا وكذا، ده شيء طبيعي جدا، ده الموجود، مش هيقدر، لازم هيغلط، لازم فشكي وقتلت التلاتة كام، طب اتصرف ازاي؟ ما هو انا بريء ممن اقام بين ظهراني، بس ده حياة من حيث الحرية ومن حيث التعامل البشري والإنساني، فبيفتن أي حد، فمش قادر يرجع، يرجع فين؟ هو حاسس أنه بني آدم برا، وحاسس أنه حثالة في بلده، هيعمل إيه؟ الله المستعان. 8 الاستغفار لهم والترحم عليهم إذا مات منهم ميت، فيقول لك فلان رحمه الله، رحمه الله؟ يعني أنت تدين بعقيدة ما ينفعش أن أنت تلون فيها. مجاملتهم ومهادنتهم في الدين، قال لك سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. 10 استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها و إنما احنا بننتفع، يقول ستيفن كوفي قال كذا، نستفيد من ما أنتجوه من الخير في العلوم الحديثة، نستفيد بلا شك إن هم متقدمين في أشياء كثيرة جدا، وبنعرف نفرق ما بين إن أنت تتعامل معاه معاملة حسنة ومن إنه في المعتقد موضوع مختلف. هذا هو الأمر. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا بيقول اعلم زي ما قلناها فيما سبق أرشدك الله لطاعته، قبل كده كان بيقول رحمك الله كذا، الشيخ بيتلطف في كل ما يعطينا معنى جديد، أرشدك الله وهداك للاستقامة على طريق الحق. أن الحنيفية، الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا، كلمة حنف يعني الميل، حنف المائل عن، خدوا بالكم بقى هنا اللي دارس بقى حاجة اسمها مناهج بحث، بيدرسونا في مناهج البحث وإحنا في الماجستير يقولونا في حاجة اسمها الموضوعية في المنهج البحث، إن أنت ما يبقاش ليك ذاتيات، كان أنا عندي قواعد أنا عايز أطلع إنه الحكم كده، لكن لا، الموضوعية إن أنت تمشي على القواعد والأصول. في الحقيقة لا موضوعية مطلقة، مفيش حاجة اسمها موضوعية مطلقة، يعني ما تعودش تقول إيه خليك موضوعي، خليك موضوعي يعني امشي على القواعد، بس خليني اقول في النهاية مهما كان بتتدخل عوامل معينة في التأثير في الحكم. فهنا العقيدة، ما دي اللطيفة اللي في الموضوع، لما قال لك حنيفا مسلما، ليه حنيفا ليه مائلا؟ قال لك ما فيش حد هيقف في النص، انسى ان يبقى في واحد واقف في النص بالظبط، لازم يميل شمال او يمين، لان عنده عوامل كتير، بشريته كده، كل ما يبقى أبعد عن الهوى كل ما يبقى إنسان فعلا موضوعي، لكن مش معنى كده أنه مش هيبقى عنده ذاتيات تؤثر. خليني أقولها لك بطريقة تانية، لو جبنا فقيه وقلنا له على أي حكم، مثلا قلنا له دلوقتي منتشر جدا جدا جدا إن الشباب في فترة العقد بيدخلوا بزوجتهم من غير علم أهلهم مثلا. وجالي في القصة دي 50 رسالة. يجي لي شاب يقول لي ما حقوق العاقد؟ ولا الهوى. ليه؟ لأن اللي جالي ده كله يبقى هقول له سد الذريعة طبعا. لا، ما فيش حاجة من الكلام ده بيحصل، الناس عادية جدا والأمور طبيعية زي أي حد، حتى في العادات ممكن تتقبل بضوابط، ومش منتشر حاجة من الكلام ده. إيه حقوق العاقد؟ مراتك يا ابني. إيه اللي عمل كده؟ إن في شيء وجهني خليني أميل إلى المعنى ده. أنا واحد واخد الموضوع بجدية، تيجي تقول لي ما حكمه؟ الشباب ممكن ترفه عن نفسها وتروح تلعب، هو ده وقت يلعبوا فيه. الناس بتموت، مش عارف الناس دي عايزة ايه. هو كده ليه؟ عشان هو طبيعته كده، فبيميل الى القول الشديد. في واحد بقى لذيذ جدا، يا حكم يا شيخ، يا روحوا يا شباب، ايه المشكلة خالص، اجي معاكم يلا كده. يعني ليه؟ هو طبيعته كده. المطلوب انه يبقى ايه؟ المطلوب ان الدين يضبط له حتة يمين وشمال دي، ولو مال يبقى يميل لله، يميل للإسلام. طيب لو قيل في تعصب محمود وتعصب مذموم، ولا كل التعصب مذموم؟ بالمعنى ده، بالحنيفية دي، بكلمة حنيفا دي، في تعصب محمود، أن تتعصب لله ورسوله. لغاية هنا بقى وتعصب برفق ودين، يعني مش بتهور، أنا غيران لربنا، لله ورسوله، إنما لنفسي ولأي اعتبار، ولا لجماعة من الجماعات، ولا طيار من الطيارات، ولا مجتمع من المجتمعات، ولا لا لا، أنا إن تعصبت فأتعصب لمين؟ لله ورسوله. نفسي لا، ولا لها لازمة. وصلة؟ تزبطها إزاي؟ قال الله، قال رسوله، بس. أزبط إزاي؟ إن دايما إني الأمور الثوابت أقف عليها وامشي من خلالها. في فتن فأنا مش عارف الصح من الغلط، أرجع للعتيق، الشيء اللي يأتلف عليه الكل، يجتمع عليه كله. تختلف معايا القرآن، تختلف معايا على الأخلاق العامة الأساسية، تختلف معايا على آداب الأساسية، تختلف معايا على السنن اللي محدش يتكلم فيها، تختلف معايا على الثوابت دي، أقف عليها وامشي من خلالها، وهتلاقي الدنيا تتحل. طول ما أنت مايل غلط، مايل لفريق، مايل لطيار، مايل لوجهة نظر، متعصب للفكرة دي وهي صح وكل ما سواها غلط، فأنت واقع في مشكلة ضخمة. إنما خليها لله، بقول لك خليك في النقطة المشتركة، ابعد عن النقطة المختلف فيها. كل شوية عايز أنت تخش في المطب، وكل مرة أقول لك امشي في السالك. فهمت حاجة؟ إن أنا هاخد طيار ده، اتجاه ده، الشخص ده هو الدين وما عداه كذا، لاحظوا الحاجات اللي فيها تأويلات بيتدخل فيها الذاتيات دي. يعني أنت لما تقعد ترويلي روايات محددة عن واقع من الوقائع، كويس؟ ممكن يتولد عندي كده رؤية معينة، غصب عني هطلع بأحكام نتاج اللي أنت قلته لي ده. افهم معنى حنيفا عشان تعرف معنى الموضوعية. ليه الحنيفا مسلما؟ ليه تسمت الملة الحنيفية، أي المائلة عن الشرك للتوحيد؟ عشان تبقى إن تعصبت لا تتعصب إلا لله ورسوله، لا تتعصب لنفسك ولا للطيار ولا الجماعة ولا لكائنا من كان. ولو جيت قلت لي طب الشيخ فلان لا يتعصب لذوات، العلماء أسباب وليسوا أرباب، أقول لك الكلمتين دول أليك من ناحية تانية تقل أدبك، أجيبك يمين تجي لي شمال، تقول لي أيوة صح، هو ده الكلام فعلا، كل الناس دي كلها تتخبط عليها. في حاجة اسمها أدب مع الكبير، أدب وخلق حسن مطلوب. إن هذا الأمر قوامه على ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. اعرف تجمع ما بين الاثنين، ان انت مش متعصب لبني ادم، في نفس الوقت محترمه جدا ومتقدم معاه جدا وعفيف اللسان جدا، ولا بتخوض فيما يخوضه الناس، وانا يا عم مشغول بحالي وقلبي، ماليش دعوه باللي انتوا بتقولوه ده. تعرف تبقى كده مع كل الناس، تسلم في زمن الفتن. ان ابراهيم كان امه، صاحب المله الحنيفيه السمحه، كان امه قانتا لله حنيفه، وما كان من المشركين. القانت الخاشع المطيع، الملة الدين، وحنيفا قلنا المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن الكذب للصدق، وهكذا. طيب مقتضى الكلام ده إيه؟ أن تعبد الله. بيقول لك أن الحنيفية الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص، ملة إبراهيم، طريقة إبراهيم الخليل خليل الرحمن، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. دلوقتي الإخلاص عايز أعرفه تعريف عملي تطبيقي. يعني إيه إخلاص؟ أخلص خلص في حاجة بتتخلص من حاجة، في حاجة بتتطهر، في حاجة بتتشال من حاجة، خالصة من كذا. يبقى أخلص مدار موضوع الإخلاص ده على موضوع تطهير القلب، موضوع التنقية، موضوع التصفية، موضوع التزكية. طب إزاي أخلص قلبي لله؟ إزاي أخلص قلبي من أسر الشيطان، من أسر الهوى، من أسر الشهوة؟ أخلص إزاي أبقى خلصت من كل اللي ماسك فيا ده؟ قال لك سهلة جدا. واحد، احنا عايزين ربنا يبقى الأول. قال لك قبل كل عمل استحضر بس انت ترضى يا رب. سهلة دي؟ بس انت ترضى. قاعد ليه؟ بس انت ترضى. تتعلم أصول ثلاثة ايه وبتاعت ايه؟ بس انت ترضى. انت عايز تمشي السكة دي ليه؟ ما تعيش زي ما الشباب هي عايشة. بس انت ترضى. انت عايز تتجوز ليه؟ لا دي بقى بس هو يرضى. والله والله بس هو يرضى. طب باش اوعى تكون هي ترضى ها بس هو يرضى. اه والله عشان يرضى عني وتقفل ابواب المعاصي البلوى السودة اللي مش عارفين نخلص منها. طب ماشي، وانت شغال وتعبان عشان الولاد يطلعوا كويسين عشان يرضوا ربنا، يمكن يطلعوا الولد الصالح الذي يدعو ليه فيرضى عني. ادي الاخلاص، هو يرضى. انت عايش ليه؟ بس هو يرضى. سهلة دي؟ في ثلاث كلمات، الإخلاص، بس هو يرضى، مش عايز حاجة تاني بجد. يعني لو ما جالكش ولا بس هو يرضى بقى خلاص ما تفسدش علينا نيتنا، خلينا ماشيين. هي دي الإخلاص ببساطة جدا. اختباراته أو عوامل تقويته، عبادة السر، ان انت تتحط في الاختبار. يا جميل قاعد لوحدك تعمل ايه؟ كلمني. بس انا لما بقعد لوحدي الشيطان بيمسكني صراحة. طب كلمه قبل ما الشيطان يمسكك، قل له الحقني، انا عارف لو قعدت لوحدي هقع في مصيبة سودة، الحقني يا سيدي. تعرف اهو الاخلاص، اهو ان انت طول الوقت متشعلق بالحبال، طول الوقت رامي الحمول على العتب. تعرف الإخلاص توحيد القصد، رايح فين بس هو يرضى. فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي. عايز تعمل إيه؟ إني مهاجر إلى ربي. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. وصل؟ هذا الإخلاص ربنا. يجي الكلام ده بإيه؟ باللي احنا عايزين بنعمله ده، معرفة الله، ادرس أسماء وصفات، اقعد اتكلم عن ربنا كتير، اقرأ قرآن كتير، تفاعل مع القرآن واستشعر ان الله بيكلمك. فيعمل ايه ده؟ بس كده بقى عيش بقى. يجيب الإخلاص، إرادة الرب، وللإخلاص ثمرات. فيتحقق الإنسان بالتوحيد للرب تبارك وتعالى، وتكمل له الطاعة، ويخرج من قلبه هذا التأله لله، يطلع بقى المعاني الحلوة دي بالإخلاص. ومن أخلص في عبادة خلصت يا شباب مشكلة الحريم كلهم، وخلصت يا شباب مشاكل الشهوات اللي عملنا مصيبة سودة في الزمن المادي. فين دي؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن أخلص في عبادة ربه كان في حرز من الشياطين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما أقدرش عليهم دول. وثبت في حديث عبان أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لهذا المعنى عبادة الله. وإحنا استفضنا في بيان معنى العبودية لما تكلمنا عن توحيد العبادة. قال لقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هنا أعظم مقصود التوحيد قلنا، مشكلة بقى أعظم ما نهى عنه الشرك. الشرك يا شباب بينقسم إلى نوعين، شرك إيه وإيه؟ أكبر وأصغر. الشرك الأكبر في أربعة أنواع: واحد شرك الدعاء، شرك النية والإرادة والقصد كلهم بمعنى واحد، شرك المحبة، وشرك الطاعة. أما شرك الدعاء فهو أن يتضرع إلى غير الله من نبي أو ملك أو ولي باستغاثة باستعانة، يدعو هذا الميت: يا فلان داويني من المشكلة، يدعو ولي، يدعو ميت، يدعو جن، يدعو ملك من الملائكة، يدعو من دون الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إبا يشركون. فهذا شرك في الاستغاثة، شرك في الدعاء، شرك في الاستعانة، كل ده يشمل هذا المعنى: لا يتضرع العبد إلا لله. المعنى دي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني أنت مين يا رب؟ فإني الرحمن الرحيم. صح؟ وإذا سألك عبادي عني فقل لهم: يا محمد هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ما هو بيقولوا مين ربنا؟ فبيقولوا بالأسماء والصفات. لا، قال عايز تعرف ربنا أسهل حاجة أسرع حاجة: وإذا سألك عبادي عني أنت مين يا رب؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسهل طريقة تعرف بها ربنا ارفع إيدك، إن أنت ترفع إيدك فتعرف القريب، تعرف الكريم، تعرف المعطي، تعرف الجواد، تعرف المحسن، تعرف الغفور الغفار، تعرف التواب. كل ده أنت من تعب تقول: يا رب تب علي يا تواب، يغفر لي يا غفور، يا رب ارحمني يا رحمن يا رحيم، اعفو عني، اللهم لك عفو تحب العفو فاعفو عني. صح؟ يا رب أنا عبدك الذليل وأنت الرب العزيز، يا رب أعزني، يا رب أنت القوي وأنا الضعيف، فيا رب قوي إيماني، قوني على فتن الدنيا هذه، أخرجني من هذه الدنيا سالما، نجني من الفتن ما ظهر منها من بطن، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصلت؟ أسهل طريقة تعرف بها ربنا. عشان كده بقى اللي يعمل دي لغيره تبقى شرك. الدعاء هو العبادة لأن فيها الذل، ولأن فيها الحب، ولأن فيها التعظيم والإجلال، معاني العبودية الثلاثة. فاللي يعملها لغيره تبقى صعبة، عشان كده يبقى شرك أكبر أن تدعو غير الله. هو في حد ينجي غيره؟ في حد تستغيثه غيره؟ في حد تستعين بغيره؟ فغير لله. أدي واحد. اثنين، إنك نيتك تبقى لغيره، فيأتي بأصل العبادة لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، بس من أصل الموضوع يعبد غيره فيبقى شرك أكبر. إنما لو اختلطت عليه نيته شوية الناس شوية في كذا يبقى شرك أصغر، الرياء شرك أصغر. إنما لا، ده واحد أصلا أنت بتعمل الكلام ده ليه؟ السجود ده لمين؟ لفلان، لعلان، شرك أكبر. تعبد غير الله؟ انت دلوقتي عايز ايه؟ عايز فلان يرضى عني، والله اسجد له بس يعمل لي كذا. يبقى عبادة، يبقى هو يريد بنيته كذا. انما في واحد يقول لك يعني احنا بنحج والله ابتغاء مرضات الله وربنا يغفر لنا ويتوب علينا ونرجع من ذنوبنا كيوم ولادته ومهنا، وبرضه يعني المحل نكتب عليه الحج فلان تبقى شيك، بتعمل شغل يعني، بتعمل شغلك برضه، الناس بتقعد تقول لك ده راجل طيب وابن حلال فبيجولي، فبرضه تعمل منظر يعني. يبقى ده بقى ايه؟ ده شرك اصغر، ده رياء بقى. خلاص شرك الدعاء، شرك النية والإرادة والقصد، شرك الطاعة، وهو أن يتخذ له مشرعا سوى الله، أو يتخذ شريكا لله في التشريع فيرضى بحكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفضلا وفصلا في الخصومات. والدليل على ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال إنا لسنا نعبدهم، احنا ما كناش بنعبد الكهنة. الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قالوا بلى، قال فتلك عبادتهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الألباني في صحيح الترمذي. النوع الرابع شرك المحبة، قلناها من شوية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حب لله. هنا استدل المصنف بقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب كل ده الشرك الأكبر الذي يكون فيه تصريف العبادة دعاء طاعة نية حبا وقربا توكلا، تصريف الأمر كله لغير الله، ده شرك أكبر. واحد ناوي أنا شغال أنا عندي استعداد أسجد لفلان بس يرضى عني، ده إذا من نيته كده بالنية بالقصد، ها أكبر. واحد فعلا بيعمل كده يا فلان اعمل لي، يا سلان سوي لي، يا كذا كذا. عادة الناس اللي بيقعوا في شركيات القبور وغيرها إنهم يغلب عليهم اللي بيندرج تحت مسائل العذر بالجهل، بعضهم لا فيحتاجون إلى أن يفهموا. أصلا أنت لو خدت الكلام كده على عواهنه هتيجي تقول لي يا نهار أبيض يبقى كل دول مشركين شركة أكبر وكل دول كذا، هنقع في بلاوي التكفير. لا، في ضوابط اسمها ضوابط العذر بالجهل يندرج تحتها هؤلاء، هو مش فاهم. يعني انت لما تيجي تقول له انت بتطوف حوالين القبر ده، فتيجي انت تقرا كلمتين هنا يطوفون حول القبور وكذا وكذا، فهذه شرك اكبر. شرك اكبر يبقى هو كفر كفر اكبر، يبقى خرج من المله، يبقى حلال الدم، يبقى يا نهار ابيض حلوت. لا يا جميل، مش كده خالص. لازم احكام الكفر ليها ضوابط شديده الى ابعد ما يكون حتى تتحقق الشروط. طول عمرنا نسمع كلمتين ولا عارفين الشروط ولا الموانع، كل شوية يقول لك حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. ايه هم الشروط بقى وايه هي الموانع؟ لا، الموانع حاجات كتير، اشهرها التأويل. التأويل بيتأول الموضوع، يقول لك لا ابدا والله العظيم ابدا مش بعمل كده، ده هو عشان ربنا كرمنا وعملنا، هو متأول تأويل فاسد. لكن هو انت بتعبد الحسين، انت بتعبد السيدة زينب، انت بتتخذها من دون الله كذا كذا، وتقعد بقى تدي له كلمتين جامدين دول، يقول لك لا انا مش كده. او من الموانع الاكراه، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لو اكره على ان ينطق بكلمه كفر. ومن الموانع الجهاله طبعا، من الموانع الخطا، اللهم انت عبدي وانا ربك، يا نهار ابيض ده انت عكيت الدنيا خالص، أخطأ من شدة الفرع. العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، فهذه هي الموانع. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة الرب، فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.